فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة تقول بأنها تبلغ من العمر 34 وهي حامل والحمل يتعبها، وهو 10 تقول، وعندها أمراض متعددة وعندها أنيميا تقول في الظهر، هل يجوز لها أن تربط الأرحام؟ إذا كان الحمل يتعبها تعابا غير عادي لمرضها فلا بأس أن تفعل ما ذكرت، بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وشرط ثاني أن لا يكون الربط مستمرا، لأنه ربما يشفيها الله عز وجل وتحمل مرة أخرى. قلنا إذا كان يؤلمها آلام غير طبيعية يعني غير عادية لمرضها فلا بأس أن تربط الرحم، لكن بشرطين: الشرط الأول إذن الزوج، والشرط الثاني أن يكون الربط غير مستمر دائما، بحيث إذا عافاه الله عز وجل حلت الربط وحملت.